نبي الهدى رسول السلام بمولد نورك فقع الضياء وفرح الملائك والأنبياء وهتفت أرض ولب السماء وعم الخلائق كل الرجاء ونار المجوس ضياها انطفى وإيوان كسرى عليه العفا نشأت يتيما رعاك الإله بكل الفضائل يا مصطفاه عليك الصلاة عليك السلام. أيها المعزون الكرام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد الصالح بكى عليه موضعان، موضع سجوده في الأرض وموضع صعود عمله في السماء. هيا بنا أيها المستمع الكريم نحلق في رحاب القرآن الكريم مع كروان من قراء القرآن الكريم، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد يوسف عقل، قارئ مسجد النور بالعباسية والقارئ بالفضائيات الإسلامية والإذاعات الخارجية، القارئ والمقيم بمنطقة مركز مدغم بمحافظة التقهلية. هيا بنا نستمع إليه وندعو له سويا بالتوفيق ولنا بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. على على أمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويعلمون لا علمت كيف ياتي Yeah. بما صبروا وجنة بتاع ده انت شو ماما الله يزيدك من امان الله طبيعيين بقى معلش ما احنا اتقلنا عن وصلتنا ان شاء الله بسم الله الرحمن عليك يا شيخ محمود. اللهم صل على النبي. شهد الله العظيم الفاتحة. ماشي يا شيخ محمود، وافتح عليك يا شيخ.